ما يجوز تشبيه الميت. المسلم محترم فتعظمه ميتا كان في حيا ليس المسلم ليس الأطباء ولا غيره يجرحوه، لكن إذا كان هناك ضرورة أو حاجة من تهم بشيء من جناية المنكرة التي يجب أن يعرف أسبابها، أو بعض المجرمين يعني هنا أسباب صحة الجرائم المنسوبة إليهم، هذا لا بأس بحاجة. أما ليتعلم على مسلم هذا لا يجوز. إذا دعت الحاجة إلى أمر يعني أمني يعني الأمن وضبط المجرمين فلا بأس بذلك. أما لقصد التعلم من الطلبة لا، لكن يتعلمون على جثث غير محترمة من الكفار غير معصومين. وأما الجثث المسلمة فلا يتعلم عليها لا تلصق لأنها محترمة. نعم الكافر غير معصوم لا بأس له، عندهم تعميم من الدولة بعدم تشكيك إلا لأسباب معينة قاتلة. يا شيخ بالنسبة دخل الجاني معترف على أنه هو اللي قتل وجاء الأمر قالوا له إلش لا ما يحتاج إذا كان معترف هو محتاج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.